قال رحمه الله: قوله تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وتقدم معنا اعتراف إخوته بخطائهم والتماس العذر من أخيهم، وهو من أهل الكرم وأهل الجود أهل العفو والصفح، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أي لا أثرب ولا ألومكم. والتثريب هو التعيير والتوبيخ، وقد نفاه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يوبخ إخوة على ما حصل منهم وقد تابوا واعتذروا، ولا يعيرهم على ما حصل منهم من قبله. فلا تثريب عليكم، قال لا تثريب عليكم، لا تعيير ولا توبيخ. ثم دعا لهم: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهذا محتمل للدعاء يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ومحتمل للإخبار أن الله أخبر نبيه يوسف بأنه قد غفر لهم، فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والوقف يمكن أن يكون عند قوله قال لا تثريب عليكم اليوم، ويكون يغفر الله لكم هذا دعاء أو إخبار ليغفر الله لكم، أو يكون الوقف عند قوله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فيكون إخبار، اليوم يغفر الله لكم إخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه قد غفر لهم. فالوقف إما أن يكون على اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وهذا دعاء منه لإخوته، وإما أن يكون على عليكم فيكون إخبار من يوسف عن ربه سبحانه وتعالى أنه غفر لهم، فيكون الكلام قال لا تثريب عليكم يقف اليوم يغفر الله لكم، اليوم يغفر الله لكم ما سلف وما مضى وما جنيتموه في إخوانكم أو في حق إخوانكم يوسف وأخيه، فالله يغفره اليوم لكم ذلك الذي سلف منكم، يغفره الله سبحانه وتعالى لكم. فهو محتمل، والشاهد أن يوسف عفى عنهم وغفر لهم لما اعتذروا منه واعترفوا بذنبهم وما حصل منهم في جنابه عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه وجوده وصفحه وإحسانه أنه غفر الماضي مع أنه شديد عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان يتعلق بحقه وذاته عفى عنه وصفح وأصبح عنهم. وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يرحم عباده رحمة لا يتراحمونهم بها، وهو أعظم الراحمين وأرحم الراحمين. أنتم تتصفون بصفة الرحمة، لكن الله أرحم الراحمين، وليس الراحم كالراحم، وليست الرحمة كالرحمة، وهو أرحم الراحمين جل وعلا، يرحم عباده رحمة لا يتراحمون بينهم بها، فيجازي المحسن ويغفر للمسيء جل وعلا، هذا من كرمه ومن عفوه أنه يغفر للمسيء إذا كان أهلا للمغفرة، غفر الله سبحانه وتعالى له وجاز المحسن، وإن لم يكن كذلك فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يؤاخذ المسيء على إساءته ويثيب المحسن على إحسانه، وقد يغفر سبحانه وتعالى المسيء يتجاوز عنه. ثم أمرهم بهذا الأمر أنهم يأخذوا قميصه ويذهبوا به إلى أبيه ويضعوه على وجهه يرتد بصيرا، يذهب عنه ما حصل له بسبب الآلام والأحزان وفراق أبنائه، بيضت عيناه وصار لا يرى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لشدة الحزن الذي ألم به ونزل به بسبب فراق محبوبيه وبسبب فراق أولاده. وما ينبغي للولد والله أن يتعب أباه، الأولاد متعبون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهم الذين يجلبون ربما الضغط والسكر والتعب والإرهاق بالآباء، فهؤلاء أرهقوا أباهم والله، أرهقوه جدا عليه الصلاة والسلام، حتى وصل به الحال إلى ما وصل أن عمي. فكثير من الأمراض في الآباء بسبب الأولاد، والله أنها كثير من الأمراض في الآباء بسبب الأولاد، ولا سيما إذا كانوا على الحال السيء، إذا كانوا على حال سيء فكثير من الأمراض في الآباء بسبب الأبناء، والتعب والإرهاق، كثرة التفكير، كله بسبب ولده يخاف أن يعوج، ولا سيما في هذه المجتمعات التي لا تعين على الخير، لا تعين على الخير، فهو يخاف جدا أنه يموت ويترك ولده هذا على هذا الحال، فهو مع وجوده وتفلت، فكيف لو فارق وذهب عنه؟ فتجده يفكر في أشياء ويتعب من أجلها. وهذا يعقوب حصل له ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، أراد الله أن يرفع درجته عليه الصلاة والسلام، فأرهقه أبناؤه، وفي الأخير تابوا وحسن حالهم وعفى عنهم يوسف وعفى عنهم أبوه. والشخص إيش يريد بعد هذه الاستقامة؟ الولد واعتذر الولد مما مضى، فيريد هذا الخير الذي يصل إليه، أنه يستقيم على طاعة الله جل وعلا. فعلى هذا يصبر الآباء على الأبناء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حصل شيء من الدعاء من الآباء والاجتهاد يهديهم جل وعلا، يهديهم، وإن تأخرت ربما الهداية لكن بإذن الله مع صلاح الوالد يحصل خير حتى لو تركهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالله تولاهم بعدك، وقد تولى الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل الصالح، حفظ مال أبنائه بعد موته، حفظ مال الأبناء بعد الموت. والله يحفظ يحفظ بالرجل الصالح دويرة كاملة فضلا عن الأولاد كما قال بعض السلف. وإذا ابتلي الشخص في أبنائه فعليه بالصبر، ماذا يصنع الأمور لله جل وعلا، هو يحرص على هدايتهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأوصاهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه، وقيل هو نفس القميص هذا الذي ألبسه الله إبراهيم لما دخل النار، الله أعلم، يعني قميص فيه بركة، الله أعلم هو نفس القميص أم قميص ليوسف عليه الصلاة والسلام ولم يسبق له سابق يملكه، فأعطاهم قميص وذهبوا به فألقوه. وهذا من خوارق العادة، أن الله جعل في قميص يوسف هذه البركة، ارتد أبوهم بصيرة ورجع إليه بصره بعد أن سلب. وأوصاهم أن يأتوا بالأهل أجمعين، فأتوا بهم يعقوب وأبناؤه وجميع من يتعلق بيعقوب، جاءوا إلى ذلك المكان إلى بلاد مصر، وعاشوا عيشة عظيمة بعد أن حصل لهم من الابتلاء ما حصل، ولا يأتي الفرج ربما إلا بعد اشتداد البلاء، إذا اشتد البلاء جاء الفرج، فإنا مع العسر يسرا، إنا مع العسر يسرا. قال رحمه الله قوله تعالى: قال يوسف وكان حليما، لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير عليكم اليوم، ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير، لا لوم، لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. انتهينا، تلك الصفحات مطوية ولا ينبغي أن تفتح مرة أخرى، خلاص انتهى أمرها، حصل اعتذار وحصل قبول الاعتذار، ما بقي إعادة الماضي معنى، وأنك فعلت وفعلت، لا تثريب عليكم اليوم. ثم دعا لهم عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعندما نسأله هذه أو هذا يغفر الله لكم، فيه احتمالان، ما هما؟ بناء على الوقف أنه دعاء، بناء على أن الوقف عند اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، دعاء، وعلى أنه إخبار إذا كان الوقف على قوله عليكم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم ما تقدم منكم وما مضى وما سلف من الذنوب. قال فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقال ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قميصه. هذا محتمل، ومحتمل أنه عن طريق الوحي أخبره الله وأطلعه أن أباه عمي بعده بسبب شدة البكاء عليه وكثرة البكاء عليه وعلى أخيه، حصل له ما حصل من العمى في بصره، ففي احتمال أنه سألهم فأخبروا عن أبيه فقال لهم خذوا هذا القميص الذي جعل الله له بركة فيه. ومحتمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه على الغيب وأخبره أن أباه قد عمي بعده. قال فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقال ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قميصه وقال اذهبوا، وقال اذهبوا بقميصي. الباء محتملة أنها للتعدية وأنها المعية، اذهبوا مع قميصي هذا، والباء لا تأتي للتعدية وتأتي للمعية، هبط بسلام أي مع سلامة. وهكذا أيضا اذهبوا بقميصي مع قميصي، أو أنها على الأصل والمشهور فيها وهو التعدية أو الإلصاق، فقيل للتعدية وقيل للمعية أي المصاحبة، اذهبوا مع قميصي واذهبوا بقميصي. قال وقال اذهبوا بقميصي هذا، ما يعرب هذا يا أخي، بدل عثمان أو بقي واحد بدل عثمان أو نعت أحسن، اذهبوا بقميصي هذا أي المشار إليه فهو نعت، أو الحاضر اذهبوا بقميص الحاضر هذا فهو نعت، إما بدل عثمان أو نعت، ثلاثة أوجه في الإشارة. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال يعد مبصرا وقيل يأتيني بصيرا، لأنه كان قد دعاه. قال الحسن لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن علمه الله عز وجل. صحيح، فهذا شيء لله سبحانه، فيوسف ما يعلم الغيب أنه بمجرد إلقاء القميص، هذا كله من الله، الله أمره بإلقاء القميص وإعطائهم القميص والإلقاء على وجه أبيه يرتد بصيرا، ذاك الله الذي أعلمه أنه يرسل القميص ويوضع على وجه أبيه فإذا به يرجع ويعود له بصره كما كان، كأن لم يصب بمرض في عينيه، هذا شيء من الله ولا شك في هذا، أن الله أمره بعلاج أبيه عن طريق القميص هذا. ويوسف ابتلي بقميصه هذا، سبحان الله، قد قميصه وعرفت براءته به، وهكذا أيضا أولئك كذبوا أتوا بالقميص على أنه الذئب، وأيضا ارتد أبوه بصيرا بهذا القميص، وهو قميص مختلف، لكن جعل الله في هذا القميص شيء من مثل هذه الأمور كلها تعود على قميص الكذب، اختلقوا وأرادوا البرهان عليه عن طريق القميص. وهكذا تلك المرأة قدت قميصه وحصلت البراءة عن طريق القميص، وهكذا الفرج لأبيه جاء عن طريق القميص، وليس القميص هو القميص، فهي قمص مختلفة. قال رحمه الله أن يعد مبصرا، وقيل يأتيني بصيرا لأنه كان قد دعاه. قال الحسن لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن علمه الله عز وجل. وقال الضحاك كان ذلك القميص من نسج الجنة. الله أعلم، الله أعلم، قميص يلبسه يوسف، جعل الله فيه هذا الأمر، احتاج إلى أنه من نسج الجنة الذي يحتاج إلى توقيف أنه من نسج الجنة، ولا أنه قميص إبراهيم أيضا. وعن مجاهد قال أمره جبريل أن يرسل إليه قميصه، وكان ذلك القميص قميص إبراهيم عليه السلام. ها؟ هذا يحتاج إلى توقيف. وذلك أنه جرد من ثيابه وألقي في النار عريانا، فأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه. كان ذلك القميص عند إبراهيم عليه السلام، فلما مات ورثه إسحاق، فلما مات ورثه يعقوب، فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قصبه وسد رأسه وعلقها في عنقه لما كان يخاف عليه من العين، وكان لا يفارقه. فلما ألقي في البئر عريانا جاءه جبريل عليه السلام على يوسف ذلك التعويذ فأخرج القميص منه، وعلى يوسف ذلك التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه. ففي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف عليه السلام وقال أرسل ذلك القميص فإنه فيه ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوفي. فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كل هذا من الإسرائيليات، لكن الذي يظهر أن ما فعله يوسف هو عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، هذا الذي يسلم ولا شك أنه عن طريق الوحي. فما أدرى يوسف أنه سيرتد بصيرا، هذا خلاف العادة، لا يعلم أن مجرد قميص يلقى على أحد وأن الأعمى يعالج بالمريض، القص يعالج بالقميص ويرتد بصره بالقميص، هذا شيء غير معلوم من العادة أن الأعمى يتعالج بقميص، لكن هذا عن طريق الوحي ودخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب ممن يقوم على شؤونهم يعقوب، كلهم يأتوني من تلك البادية ومن ذلك المكان يسكن بجانبه عليه الصلاة والسلام. وقد أوشكت قصة يوسف على الانتهاء. قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فذهبوا ووصلوا إلى أبيهم، وفصلت العير من بلاد مصر، أي خرجت من بلاد مصر إلى بلاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويقال فصل من البلد فصولا إذا انفصل عنه. ولما فصلت العير أي انفصلوا عن بلاد مصر راجعين إلى بلادهم، خارجين إلى بلدهم، وجاوزوا حيطان تلك البلاد. هذا معنى فصل في اللغة، يقال فصل من البلد فصولا إذا انفصل عنه، وخرج وجاوز حيطانه يقال لهم فصل. والعير تقدم الكلام عليها وأنها في الأصل تطلق على الإبل، ولكن صارت تستعمل في كل قافلة محملة يقال لها عير، سواء كانت من الإبل أو من الحمر أو من غير ذلك، فما كان من قافل محملة بالبضائع يقال لها إيش؟ عير. والأصل أنها تستعمل في الإبل. ولما فصلت العير أي انفصلت عن بلاد مصر وفارغت الحيطان، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، أي أدركها بحاسة الشم وأشم ريح يوسف. وهذا شيء عجيب، هذه كرامة من الله خارق للعادة، فجعله يشم ريح يوسف من بعد، وهو نبي من الأنبياء كما قال في آخر الأمر إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فأعلم أن يوسف حي، وأعلم أن الله سيجمعني بيوسف ويجمعني بأخيه، وأعلم من الله ما لا تعلمون، فأعلم حياة يوسف وإنزال الفرج. أنتم ما تدرون، أنتم ربما تفندوني وتنسبوني إلى الهرم وإلى الخرف وأني مخرف لأنكم ما تعلمون ما أعلم. فقال لهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي لولا أن تنسبوني إلى الفند، والفند هو ذهاب العقل بسبب الهرم والكبر أو كبر السن. يقال أفند الرجل إذا خرف وتغير عقله، هكذا قال مجاهد. ستأتي معاني أخرى للفند، له معاني أخرى غير هذا المعنى، لكن هذا والله أعلم هو الأقرب، لولا أن تفندوني أي تنسبوني إلى الفند وهو ذهاب العقل بسبب الهرم وكبر السن. يقال أفند الرجل إذا خرف وتغير، لولا أنكم تنسبوني إلى الخرف وأني صرت مخرفا، وهذا الذي حصل. تالله إنك لفي ضلال قديم، أنت على ما أنت عليه من خطأك بسبب محبتك ليوسف وإفراط المحبة في ذلك الولد، فلا تنساه ولا تسلاه أبدا، فأنت على ما أنت عليه. وهذا ما كان يليق بهم، ما كان يليق بهم أن يخاطبوا آباهم بهذا الخطاب ويؤكدوا بهذا الأيمان، تالله إنك لفي ضلالك القديم. والله ما هو في ضلال قديم، فهو على يقين وعلى حسن ظن برب العالمين أن الله سيجمعه بأبنائه، وهو على علم من الله وأنتم لا تعلمون، والذي لا يعرفك يجهلك، وربما ينسبك إلى العظائم والعياذ بالله، ويتهمك بعقلك ويتهمك في دينك وصلاحك، وأنك كاهن وأنك ساحر وأنك كذا إلى آخر ذلك من الأشياء. فالذي لا يعرفك يجهلك ينسبك إلى مثل هذه الأشياء. فلما أن جاء البشير أي من بلاد مصر ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا واضح ظاهر في التفسير، أي أعلم من الله حياة يوسف وإنزال الفرج وأنتم لا تعلمون. وقوله لولا أن تفندون، فمنهم من قال بمعنى إلا أنكم تفندوني، تنسبوني إلى الفند، إني لا أجد ريح يوسف إلا أنكم تفندوني، لأن لو كانت على معناها لاحتاجت إلى جواب، لاحتاجت إلى جواب. إلا أنهم قالوا بمعنى إلا، إني لا أجد ريح يوسف إلا أنكم تفندوني، تنسبوني إلى الفند وإلى ذهاب العقل وإلى الهرم والخرف، هذا هو. وإلا أنا أجد ريح يوسف إلا أنكم أنتم تفندوني وتقولون في كذا وكذا، هذا معنى. والذي يظهر أن على بابها لولاه لصدقتموني، أي لولا أنكم تنسبوني إلى الفند لصدقتموني، لكن أنتم حال بينكم وبين تصديقي ما أنتم عليه من نسبتي إلى الفند وإلى الهرم وذهاب العقل، هذا هو. فالذي يظهر أنها على بابها، ويكون الجواب مقدر، لولا أنكم تنسبوني إلى الفند لصدقتموني، فجوابه مقدر دون أن نجعلها بمعنى إلا أنكم تفندوني، بل هي على ما هي عليه، أي لولاه هذا الفند لصدقتموني، هذا الذي يظهر. والله أعلم أنها على بابها، حرف امتناع لوجود، فامتنع التصديق لوجود الفند، الاتهام بالفند وأن عقلك قد ذهب، امتنع التصديق منكم، فهي على بابها. لولا زيد لحصل كذا وكذا، فامتنع حصول كذا وكذا لوجود زيد، لولا الله لهلكته، امتنع الهلاك لوجود الرب سبحانه وتعالى ورعايته وكلاءته، هذا هو. فهي على بابها وليست بمعنى إلا أنكم تفندوني. وفعلا اتهموا بهذا كما سمعته. وقيل الفند بمعنى ما سيأتي ذكره عن الإمام رحمه الله، ذكر له معاني أخرى. قال رحمه الله: ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان، قال أبوهم، أي قال يعقوب لولد ولده، الأحفاد والأولاد ذهبوا، قال يعقوب لولد ولده: إني لأجد ريح يوسف. وروي أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير. والصبا هذه تأتي بالخير، هذه الريح، نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، ريح الصبا تأتي بالخير، وهي التي استأذنت ربها أن تأتي بهذا الأمر. الله أعلم، الله أعلم، هذا كله ما عليه دليل، لذلك لم يذكره بالسند، روي أن ريح الصبا. قال مجاهد: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة 3 أيام، وحكي عن ابن عباس من مسيرة 8 ليال، الله أعلم. قال الحسن: كان بينهما 80 فرسخا، وقيل هبت ريح فصفقت القميص فاحتملت ريح القميص إلى يعقوب فوجد ريح الجنة، فعلم أن ليس في الأرض من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص، فلذلك قال: إني لا أجد ريح يوسف. قوله: لولا أن تفندون تسفهوني، وعن ابن عباس تجهلوني، وقال الضحاك تهرموني، فتقولون شيخ كبير قد خرف وذهب عقله. كلها أقوال صحيحة، كلها أقوال صحيحة، تنسبوني إلى الهرم، تسفهوني، تجهلوني، هذا والله ما يليق بالأبناء. لكن العقوق هذه متعبة، العقوق هي تجر إلى مثل هذه الألفاظ مع الأباء، والله المستعان. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، ما به ضلال ولا شيء، لولا أنهم أبناء كان الحكم خلاف هذا، ولا يجوز نسبة نبي إلى الضلال، ولكنهم علموا أنه على حسب ما وقر في قلوبهم أنه لا زال على ما هو عليه في يوسف، ويوسف قد ذهب وقد مات وانتهى، وأنت لا زلت تذكر يوسف، ويحصل لك ما يحصل بسبب ذكرك ليوسف. وابن عباس يقول: لفي خطأك القديم، فسره بالخطأ، لفي ضلالك القديم أي في الخطأ المتقدم، لشدة محبتك ليوسف يحصل منك مثل هذا الشيء، ولا ما يجوز نسبة الأنبياء إلى مثل هذا. لكن ربما يحتمل من الأبناء ما لا يحتمل من غيرهم، ويحتمل من الأزواج ما لا يحتمل من غيرهم، ولا سيما في جانب الأزواج بسبب الغيرة، ربما يحصل شيء من ذلك تجاههم. أما إذا كان كفر صريح كمرات لوط ومرات نوح، هذا ما يحتمل، هذا كفر بالله، لكن تحصل شيء من هذا بسبب الغيرة فهذا ربما يحتمل منهن. قد حصل شيء من بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء محتمل بسبب الغيرة بينهن. قال: قوله: لولا أن تفندون تسفهوني، وعن ابن عباس تجهلوني، وقال الضحاك تهرمون، فتقولون شيخ كبير قد خرف وذهب عقله، وقيل تضعفوني، وقال أبو عبيدة تضللوني، وأصل الفند الفساد. وهناك قول آخر بمعنى تكذبوني، لولا أن تفندوني أي لولا أن تكذبوني، فهذا معنى أيضا كذلك ذكروه، وذكروا له ما يشهد له، ما أكثر الناس بل ما أقل لهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، شاهد هذا، الله يعلم أني لم أقل فندا أي كذبا، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. صحيح هذا البيت، صحيح يؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد راحلة، إني لا أفتح عيني، أو إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. وأنتم ربما تفندوني وتكذبوني، تقولون إيش الكذب، ما أكثر الناس بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد راحلة، كإبل، ما عندك إبل 100 تريد راحلة تركبها في السفر ما تجد، كثير لكن تفتح عينك على كثرة ولا تجد المقصود. هذا حال كثير من الناس في آخر الزمان، حال كثير من الناس في آخر الزمان، والطائفة المنصورة لازالت باقية إلى قيام الساعة. لكن هذا هو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أجد ولكن لا أرى أحدا. صحيح، صواب الكلام، صواب مؤيد بالحديث. الشاهد هو لولا، أو الشاهد أني لم أقل فندا، الله يعلم أني لم أقل فندا أي لم أقل كذبا، فهذا معنى من المعاني في الفند، فذكر عندنا التسفيه والتجهيل والتهريم، وكذلك أيضا التضعيف والتضليل، تضعيف والتضليل، نحو 5 معاني ذكرت. قال رحمه الله: قالوا يعني أولاد أولاده، قالوا يعني أولاد أولاده، تالله إنك لفي ضلالك القديم أي خطأك القديم من ذكر يوسف لا تنساه، والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب، فإن عندهم أن يوسف قد مات ويرون يعقوب قد لهج بذكره. قوله: فلما أن جاء البشير وهو المبشر عن يوسف، قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي العير سبق. قال ابن عباس: هو يهودا. قال السدي: قال يهودا، أنا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرت أن يوسف أكله الذئب، فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبره أن ولده حي فأفرحه كما أحزنته. قال السدي: وهو كلام جميل، لكن الله أعلم، الله أعلم بهذا. قاله السدي أن يهودا ذهب بالقميص لأجل الإفراح بعد أن أدخل الحزن على أبيه، وينبغي لمن أساء أن يعقب الإساءة بالإحسان ولا يستمر بالإساءة في الإساءة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا حصلت إساءة وقدر الله ذلك ينبغي أن تعقب بالإحسان حتى تذهب تلك الإساءة ويحصل الصفاء بينك وبين من أسأت إليه، كما حصل بين يعقوب وأولاده، وكما حصل بين يوسف وإخوته، حتى قال: لا تثريب عليكم اليوم. قال رحمه الله: وقيل البشير مالك بن ذعر، الله أعلم، أو ذعر سيكون، انظروا لنا ضبط ذعر هذا أو ذعر. وقيل البشير مالك بن ذعر، قوله: ألقاه على وجهه، يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، فعاد بصيرا بعدما كان عميا، وعادت إليه قوته بعد الضعف، وشبابه بعد الهرم، وسروره بعد الحزن. ويا له من سرور، ستذهب به تلك الأحزان العظيمة، تنتهي كأن لم تكن، ويرجع له ما يرجع من القوة التي حصلت بسبب تلك الآلام. فلما زالت تلك الأحزان عادت القوة، وزالت أسبابها عادت القوة، وعاد الخير الكثير ليعقوب عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الأسرة فرحت فرحا شديدا بالاجتماع، فالنزاع والخلاف والشقاق ما فيه خير، لا على الأسر ولا على المجتمعات ولا على الأفراد، ما فيه خير، والشيطان هو الذي يدفع به. ونسأل الله أن يعصمنا من مكره وشره وكيده وتحريشه، فعنده أساليب في التحريش وفي الوصول إلى مراده ومرامه، والله إنه عنده أساليب، ونحن لضعفنا نصدقه في أساليبه ونبني العلالي بتلك الأساليب الخبيثة والأسباب الواهية في الأصل، فنبني العلالي والأحكام كله بسبب ضعفنا، ونسأل الله العافية، مع أن الله قد بيّن لنا عدونا بيانا شافيا كافيا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. فهو عدو ويأمر بالفحشاء والمنكر وكل أساليب من هذا الباب للوصول إلى الفحشاء وإلى المنكر، ومع ذلك تجد من الناس، بل من بعض الصالحين، من يبني على خيوط العنكبوت الأحكام، وهي من الشيطان، وهو ضعيف وما يأتي من جهته ضعيف، ولكن مع ذلك تجد من يصدقه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وضعيف وكيد ضعيف، ويبنى على كيد الضعيف هذا ومكره العلاني، تقام حروب ويحصل سفك دماء وغير ذلك من مصائب وهجر وتقاطع وفرقة، كلها بسبب هذا الضعيف وما يأتي من جهته، فهو ماكر ولا شك، لكن لضعف إيماننا تسلط على كثير منا. قال رحمه الله: قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، من حياة يوسف وأن الله سيجمع بيننا. وروي أنه قال البشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر، إنه ملك مصر. فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ الله أكبر، إنما أنا حول هذا، وهذا هو شأن الصالحين، ما هم حول رئاسة الأبناء وملك الأبناء، هم يفتخرون بدينهم واستقامتهم وصلاحهم، فإذا استقام الابن صار يحفظ القرآن وصار عنده من الإقبال على الصلاة وعلى الطاعة، هذه فرحة الأب. أما أنه ملك أو رئيس أو وزير، هذا ما يبالون به، ولهم حوله هو متاع دنيا زائل وذاهب. لكن يسألون عن الدين، كيف تركت ولدي؟ قال ملك مصر، قال ما أنا هذا، ما أصنع بالملك، ما أصنعه بالملك، على أي دين تركته؟ كيف هو على أي دين، على خير ولا على خلاف؟ هذا الذي ينبغي أن يسأل، أن يسأل عنه الآباء. أما كم دخلت وإيش معك، ذهبت إلى بلد الفلان وإيش الذي جمعته، هل يبني دينك لازال مستقيم لك وأنت ذاهب إلى أرض الكفر والعياذ بالله؟ يسأل عن دين ولده. أو لو ذهب حتى إلى بلاد الإسلام يغترب لأجل جمع المال ولأجل حاجته، ما هو حرام عليه. فتجد أول ما يأتي الابن كم أتيت وكم جمعت وكم فعلت إلى آخر ذلك، بماذا جئت وما الذي جمعته. هذا سؤال كثير من الناس، يسألون عن دنيا أولادهم ولا يسألون عن صلاحهم ودينهم بعد فراقهم. كيف فارقتمونا؟ على أي شيء فارقتمونا؟ هل لازلتم على ما أنتم عليه عند ذهابكم منا، أم تغيرتم؟ فينبغي أن يتواصل معه وأن يسأل من يأتي من جهته عن دين ولده واستقامة ولده، هل هو على ما هو عليه أم أنه انحرف. هذا ما يسأل عنه إلا من وفقه الله، وإلا يسألون عن الدنيا فقط ويرسلونهم من أجلها. فقال يعقوب ما أصنعه بالملك، على أي دين تركته؟ قال على دين الإسلام. قال الآن تمت النعمة، وما أعظمها من نعمة. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه. فما معنى تفندون؟ نعم فيه معاني مختلفة، وقيل من هذه المعاني تنسبوني إلى الفند بالفتح وذهاب العقل، وقيل تسفهوني تجهلوني، إلى آخر ما ذكر من معاني. وهذا المعنى عن مجاهد جميل، تنسبوني إلى الفند بالفتح، فتح الفاء والنون، أي إلى ذهاب العقل، أني صرت مخرفا ما أفهم وما أدرك. فأين جواب لولا أن تفندون؟ محذوف، نعم، لولا هذا لصدقتموني، لولاه لصدقتموني. وقيل معنى إلا أنكم تفندوني، إني لا أجد ريح يوسف إلا أنكم تفندوني، والذي يظهر أن على بابها لولاه، أي هذا الفند لصدقتموني. إنك لفي ضلالك القديم، ماذا قال ابن عباس عنه؟ أي في خطأك القديم. أحسنت، فإنه يطلق ويراد به هذا، والإمام ذكر هذا وذكر غيره أيضا. فلما أن جاء البشير، من هو البشير هذا الذي جاء؟ قيل الكبير يهود، وهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.